سأتكلم الآن عن ما هي علاقة النفس بالقلب. يقرر ابن القيم رحمه الله أن النفس من جند القلب، وذلك لأن القلب هو الملك، هو ملك الأعضاء، والنفس جندي من جنود القلب وراع من رعيته. ثم يقول ابن القيم بأن هذه النفس هي من أشد الجنود خلافا للملك، يعني هي التي تخالف، وهي أشد الجنود شقاقا له، ومن قبل هذه النفس تتشوش مملكة الملك، ويدخل عليه الداخل من قبل نفسه، ويدخل عليه العدو من قبل نفسه، ولا تدخل على القلب إلا ما هو عدو للقلب، ولا تدخل على القلب إلا ما فيه ضرره، ولا يكون القلب غنيا إلا إذا اغتنت. فإن كانت النفس فقيرة أصبح القلب فقيرا، ولهذا متى ما تعلقت النفس بغير الله فإنه لا يمكن للقلب أن يكون غنيا ومستغنيا ومستكفيا بالله، وذلك لفقر نفسه، لأن نفسه تتطلع وتتعلق. فمتى ما كانت النفس فقيرة لا يمكن غنى القلب، بل إن فقرها ينعكس على القلب فيضره. فابن القيم في هذه المقولة يحدد لنا أن النفس جندي، لكنه جندي يجب الحذر منه، وجندي يحب الشقاق ويحب التشويش على الملك، وجندي لا يوثق دائما باختياراته، ولهذا الإنسان عليه أن يكون حذرا من شهوة نفسه ومن طاعة نفسه، وذلك لأنها جندي يخالف الملك وكثيرا ما يشوش على الملك. وبالمقابل الملك عليه أن يغني هذه النفس، فمتى ما أغناها وزكاها ونماها وطهرها انقادت خلفه وأصبحت ذليلة، وإلا فإنها شديدة التفلت، وهذه من طبيعة النفس أنها شديدة التفلت على هذا الملك. فنلاحظ من كلام ابن القيم أنه تكون قوة الملك بضعف الجندي هذا، بضعف النفس، ومتى ما كانت النفس قوية كان هناك خطر على الملك، لأن القلب هو الذي لابد أن يكون قويا ومتعلقا بالله وعارفا بالله وعابدا لله ومحققا للعبود، والقلب أصلا مفطور على محبة الله ومفطور على عبوديته لله ومفطور على تعلقه بالله وعلى معرفته له، وهو مفطور على هذه القضية. فمتى ما ضعف عدوه أصبح القلب بكمال غناه وكمال قوته.